هذا الباب هو في التحقيق من أهم أبواب الرسالة للشافعي، لأن هذا الباب يتعلق بما يسميه علماء الأصول بباب التعارض، ويدخل أيضا في باب آخر وهو قول علماء الأصول باب الجمع بين الأدلة، ويدخل في باب آخر عند الأصوليين وهو باب الترجيح بين الأدلة. وقد ذكرت أن كثيرا من أهل الزمان عزفوا عن النظر في الرسالة شرحا لطلابهم لأسباب، فذكرت من تلك الأسباب أن طريقة الشافعي ليست على طريقة تصنيف الأصوليين بأن يبتدئ بموضوع ثم آخر ويتسلسل في مواضيعه. فالشافعي رحمه الله هو أول من صنف في الأصول ككتاب مستقل، لذلك الأصوليون يقولون أول من صنف في الأصول الشافعي. وهذا الكتاب من أجل الكتب في الأصول على وجه الأرض، وهذا لا يشك فيه من درس هذا الكتاب دراسة فيها تدبر وفهم مقاصد الشافعي ووضع كلامه في مواضعه. هذا الكتاب هو من أجل كتب الأصول، إلا أن الشافعي رحمه الله تارة يرتب مواضيع كتابه وتارة يدخل بعضها في بعض، فإذا ما قرأت في باب من الأبواب ولم تتمرس على فهم مقاصد الشافعي ولم تعش ألفاظه وتتمرس في طريقة تصنيفه فإنه يشكل عليك الأمر، تماما كهذا الباب الذي أمامكم. هذا الباب هو شمل عدة أبواب عند علماء الأصول، أولها ما يسميه علماء الأصول تعارض الأدلة، كيف يتعامل إذا تعارضت الأدلة بالنسبة للعالم، وأما في أصل الأمر فإن الوحي لا يعارض بعضه بعضا البتة، وإنما التعارض هو تعارض نسبي. لذلك لما نزل الإمام الألباني المدينة واجتمع بعلماء المدينة كما جاء في أشرطته في جدة أو في المدينة، فجاءت مسألة تعارض الحديث، فقال له السائل وهو من أشياخ أهل المدينة، قال هذا حديث معارض أو هذه الأحاديث يعارض بعضها بعضا، فقال له الألباني تأدب مع حديث رسول الله. فقال له الشيخ حفظه الله، قال هذا معروف عند أهل العلم باب التعارض بين الأدلة. فالألباني رحمه الله نظر إلى تعظيم السنة واختيار اللفظ الذي يناسب الأدب مع السنة، وهذا صاحب السنة السائل حفظه الله نظر إلى ما تقرر عند الأصوليين من الاصطلاح. لذلك فإن الذي ينبغي حين نتكلم عن تعارض الأدلة أن يقيد الكلام، فيقال تعارض الأدلة بالنسبة للعالم لا في حقيقة الأمر. فهذا الذي ذكره الشافعي في هذه الفقرات التي سمعتموها يشمل باب تعارض الأدلة يشمل باب الترجيح بين الأدلة يشمل باب الجمع بين الأدلة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ألخص كلام الشافعي وأبين مقصوده وأبين الجواب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كلامه التفصيلي رحمه الله. وأيضا في هذه الجمل أدخل الشافعي بابا آخر مع الأبواب المتقدمة، وهو باب القياس، متى يعتبر القياس ومتى لا يعتبر. وأشار هنا إلى ما يسميه الأصوليون القياس المعتبر والقياس الفاسد، فإن القياس عند من يقول به وهم جل أهل العلم ينقسم إلى قسمين، قياس معتبر وقياس فاسد. فأدخل الشافعي هذا في ضمن تلك الأبواب. فنبدأ بما ذكر من سؤال السائل، فقال الشافعي قال لي قائل، فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله أحاديث في القرآن مثلها نصا، وأخرى في القرآن مثلها جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، وأخرى ليس منها شيء في القرآن. هذا الذي سبق أن بينته في كثير من المواضع التي تقدمت معنا في الرسالة، أن السنة مع القرآن أو أن السنة مع القرآن تارة تأتي السنة مفصلة لمجمل القرآن، فيأتي النص مجملا وأقيموا الصلاة، فتفاصيل الصلاة مجملة فتفسرها السنة، وتارة يأتي نص القرآن يوافقه نص السنة، ليس فيه زيادة بيان، هو يبين الحكم نفسه كتحريم الخمر، فالله حرم الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، فالحكم واحد، فهذا نص موافق وليس بمبين، بل هو مؤكد لما جاء في القرآن. بينما القسم الأول أن يأتي النص في كتاب الله مجملا ثم تفصله السنة، فتارة يأتي نص القرآن كنص السنة، وتارة يأتي نص السنة مخصصا مقيدا مفسرا لمجمل القرآن لمطلق القرآن وهكذا. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها مع بعض، يأتي نص مجمل فيأتي النص المبين يفسر المجمل، يأتي النص العام من السنة فتأتي السنة بتخصيص ذلك العموم، وقد تأتي السنة عدة أحاديث في باب واحد تؤكد الحكم نفسه. وهذا الباب على نحو هذا التفصيل سبق ولله الحمد فيه كثير من الشرح مع الأمثلة. قال الشافعي ناقلا سؤال القائل له، قال وأخرى متفقة وأخرى مختلفة، أي أن الأحاديث تأتي على ضربين، أحاديث يوافق بعضها بعضا وليس بينها تعارض، وأحاديث مختلفة. كان العلماء في السابق يسمون الأحاديث المتعارضة بالنسبة للعالم يسمونها مختلف الحديث، وقد صنف في ذلك الإمام ابن قتيبة الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن قتيبة هو لسان أهل السنة في زمانه، صنف في هذا هو وغيره مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة. وكان ابن خزيمة كما سبق معنا في كتاب التوحيد يقول: وإني منذ طلبت العلم أو أكثر من 40 سنة أو يزيد لم أجد في السنة نصا يعارض نصا إلا ووجدت له مخرجا في البيان. فالأحاديث التي تتوافق في الدلالة هي الأحاديث المتفقة، والأحاديث التي تختلف في الدلالة كحديث يجوز وحديث يحرم. يعني مثلا ذكرت مثالا على ذلك ما بوب عليه الشافعي لما تكلم عن حكم الفخذ، فذكر من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فخذه، ثم ذكر تعليقا حديث جرهد أخرجه الإمام أحمد وحسنه جماعة وصححه آخرون، وهو حديث جرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة. قال الإمام البخاري: حديث أنس أسند، أي أصح إسنادا، وحديث جرهد ويقال جرهد، وحديث جرهد أحوط. هذا يسمى مختلف الحديث، أن حديث أنس يدل على جواز إظهار الفخذ، وحديث جرهد يدل على المنع من إظهار الفخذ، فهنا يسمى هذا عند العلماء مختلف الحديث. والعلماء الأصوليون المتأخرون يسمون الجمع في هذا باب الجمع بين الأدلة، ما هي الوجوه التي من خلالها تستطيع أن تجمع بين الأدلة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 وجه. أكثر من 100 وجه هي من طرق الجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر. فهذا السائل يقول للشافعي: تارة نجد الأحاديث متفقة، تارة نجد الأحاديث مختلفة. ثم قسم الشافعي مبينا مقصود السائل أن الأحاديث المختلفة المتعارضة على قسمين، قال: ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ. أي أن الأدلة النصوص الأحاديث سواء من السنة أو من القرآن في باب التعارض تنقسم إلى قسمين: تعارض دل الدليل على الناسخ والمنسوخ فيه. فدلالة الناسخ والمنسوخ تريحك من التعارض. مثاله ما جاء في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذا النهي في الابتداء هو معارض للإذن والأمر بزيارة القبور، لكن هذا التعارض إن فك الإشكال فيه حيث دلت السنة على الناسخ من المنسوخ. إذن باب التعارض إذا دل الشرع على النسخ فيه فإن التعارض يرتفع بداهة، فيكون هذا الذي نسخ كان في أول الإسلام ثم نسخ حكمه بعد ذلك. وكذلك في القرآن أيضا كثير مما نسخ، ومن ذلك ما ذكروه من إباحة الخمر: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذا عند كثير من المفسرين من المنسوخ، وفيه الإشارة ورزقا حسنا إشارة إلى المنع من الخمر لا إلى التحريم، حيث فصل بين السكر وبين الرزق الحسن. إذن فتعارض الأدلة لا يخلو من أمرين: إما أن يدل الدليل على الناسخ والمنسوخ فيرتفع التعارض ويصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. القسم الثاني ما عبر عنه هنا السائل للشافعي بقوله: وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ. فما هو السبيل للتعامل مع الأحاديث أو نصوص القرآن إذا تعارضت في الظاهر بالنسبة للعالم ولم يوجد عندك ما يدل على أيها ناسخ وأيها منسوخ؟ أعطي مثالا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. فهذا حكم شرعي. فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل. أين التعارض الآن بين الأدلة؟ بين القول والفعل. هل عندك هنا دليل على ناسخ ومنسوخ؟ الجواب لا. فلما نهاهم عن الوصال، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم دون أن يفطر بين اليومين، هذا هو الوصال. قال: إياكم والوصال. قال: يا رسول الله فإنك تواصل. إذن هذا ينبئك على أنه يحصل التعارض بين القول والفعل وبين القول والقول. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي رواية: إني أبيت أطعم وأسقى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أزاح عنهم الإشكال بأن عليه الصلاة والسلام بأن الوصال من خصائصه. إذن هم لم يغفلوا دلالة فعله، وهذا الذي يقول عنه الأصوليون: الأصل الجمع بين الأدلة. فهم لم يكتفوا بمجرد أن نهوا حتى يستثبتوا على أي وجه يتركون ماذا؟ يتركون فعله. قالوا: فإنك تواصل. فقال لهم وأزاح عنهم الإشكال. فمن أوجه الجمع بين الأدلة، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله، أنه ربما أن يكون الفعل من خصائصه فلا يقتدى به فيما اختص به. كذلك مثلا الزواج بأكثر من أربع، الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلا يأتين أحد اليوم ويقول بل أنا أتزوج أكثر من أربع. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه فعل ذلك. نقول لا حجة لك في هذا، فإن هذا من خصائصه. إذن أوجه الجمع بين الأدلة، تارة يكون التعارض بين قول وقول، تارة بين فعل وفعل، تارة بين قول وفعل. إذن أقسام التعارض: إما تعارض قولين، أو تعارض فعلين، أو تعارض قول وفعل. لا يخلو التعارض النسبي من هذه الثلاث: إما تعارض نصين، وإما تعارض فعلين أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تعارض قول مع فعل. فأوجه الجمع أوجه كثيرة جدا، كما أشرت في كلامي أن بعضهم كالحازمي وغيره أوصلها إلى ما يزيد على 100 وجه للجمع بين الأدلة المتعارضة بالنسبة لفي نظر المكلف. لكن هذه تدرك بالتفقه، يعني لا يوجد الآن عالم يستطيع أن يجلس وأن يعد لك إذا تعارضت الأدلة فالوجه الأول كذا وكذا إلى أن يوصلها إلى 100. هذا ضرب من ضروب الخيال. لكن التفقه والنظر في الأدلة وكيفية التعامل معها يتفاوت تفاوتا عظيما في نظر العلماء، وسأقرب لكم هذا بمثال لتفهموا مقصودي. أن بعض العلماء قد يسلك مسلكا ينتبه إليه في الجمع لا يسلكه ولا يلتفت إليه آخر. أعطي مثالا، مثلا تعارض فعل مع قول. جاء في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا الحديث، وفيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أجمعين، روايتان كلتاهما في الصحيح. إذن هذا الحديث فيه القول بأن الإمام إذا صلى جالسا وجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا، هذا واضح. عارضه في الظاهر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين أتم خلف أبي بكر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج على أبي بكر وأتم خلفه، فسبح الصحابة لينبه أبا بكر أن النبي خرج وهو مريض ليصلي، فكان النبي مأموما وأتم بأبي بكر، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بيده أن مكانه، فرفع أبو بكر يديه وحمد الله ثم رجع القهقرة وقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي جالسا وصلى أصحابه قياما. إذن أين هذا من قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أجمعين؟ انظر الآن كيف أن أوجه الجمع تتفاوت. قال بعض العلماء إن هذا الفعل هو دليل على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، قالوا فيستحب لهم أن يجلسوا وليس جلوسهم بواجب. ماذا فعل هؤلاء العلماء؟ سلكوا مسلكا للجمع بين الأمر والفعل. ما فينا الفعل، كن مركزا، تركز لما تنطق انتبه. سلكوا مسلك الجمع. ايه غريبة يعني؟ عشان يتعلم ازاي يكون ضابط لفظه. فسلكوا مسلك الجمع بين ماذا؟ بين القول والفعل، فحملوا الامر على ماذا؟ على الاستحباب، وجعلوا صارفه من الوجوب الفعل. الامام احمد يقول شيئا عجيبا في الجمع. الامام احمد يقول الامر على ظاهره ليس مصروفا الى الاستحباب، وماذا يوجه الفعل؟ قال الامام احمد يفرق بين حال الابتداء وبين حال عدم الابتداء. فاذا ابتدا الامام جالسا وجب على المأمومين ان يجلسوا. يقول لكن هنا النبي لم يبتدئ الامام جالسا، بل ابتدا ابو بكر الصلاه قائما، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فلما لم يبتدئ الصلاه قائما فرق الامام احمد بين ماذا؟ بين ابتداء الصلاه اذا ابتداها الامام جالسا وجب على المأمومين ان يجلسوا، وبين اذا لم يبتدئها ثم جلس بعد ان ابتدأها قائما، حينئذ فانهم يبقون قياما. اذا هذا الجمع مختلف تماما عن المسلك الاول. من هنا حصر اوجه الجمع ضرب من ضروب التكلف، بل ان الجمع بين الأدلة يتفاوت تفاوتا عظيما في نظر الفقهاء، بل العالم نفسه تارة يجمع بين الدليلين على وجه ثم يبدو له جمع آخر فيجمع بين الدليلين على وجه آخر، وهذه ثمرة التفقه. لذلك إن عشت علم الأصول نظريا لم يعد علمك عن النظر، لكن حين تعايش قواعد الأصول بالتفقه ومعايشة كتب الفقهاء والعلماء والاستدلال والاستنباط والنظر في كلام الأئمة كأحمد والشافعي وطريقة استنباطهما وغيرهما من العلماء، حينئذ يتضح لك باب عظيم من باب الجمع بين الأدلة المتعارضة. ويتحصل من هذا أن الأدلة المتعارضة التعارض النسبي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويطرح المنسوخ. القسم الثاني أدلة مختلفة، لا يوجد ما يدل على الناسخ والمنسوخ فيها، فهذه يسلك بها مسلك الجمع. هذا مسلك الجمع. لم نأتي بعد إلى مسلك الترجيح، سيأتي مسلك الترجيح في آخر كلام الشافعي. قال وأخرى متفقة وأخرى مختلفة، ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم. هذا باب، وهو يعبر عنه الأصوليون بقولهم الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. أي إذا جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء نهي أبقيت الأمر على الوجوب وأبقيت النهي على التحريم. الإمام فقيه أهل السنة ابن عثيمين لما درس الأصول كان يؤصل قاعدة ليس عليها دليل ولا هي من كلام السلف. وتأثر بتلك القاعدة بعض أهل الزمان ممن استفادوا من العلامة ابن عثيمين، ألا وهي أنه كان يقول أن الأوامر التي تتعلق بالآداب ليست على الوجوب. هذا الذي أصله العلامة ابن عثيمين وعاش ومات عليه، لا أعلم أنه رجع عنه، حتى أن بعض الأشياخ في مجلس قريب هناك في بعض البلاد في المملكة جمعنا به مجلس، فوجدته يقرر هذا، فقلت هذا كلام ابن عثيمين لا أصل له عن السلف الصالح، بل إن المعروف بالاستقراء عن السلف أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف. أما أن نقول ما جاء من الأوامر يتعلق بالآداب الأصل فيه الاستحباب، هذا باطل، هذا رد لكثير من دلالات الأحاديث الصحيحة وما كان عليه السلف في هذا الباب. وإنما نبهت على هذا لأن بعض المنتسبين إلى أهل العلم من أهل السنة ما زالوا على هذا القول الذي أشهره وأذاعه العلامة الإمام ابن عثيمين، وهو قول باطل. لذلك ضبط الأصول من الأهمية بمكان، فإنك تبني على الأصول فروعا كثيرة. فإذا قلت مثلا أن الأصل في الأوامر المتعلقة بالآداب الاستحباب، حملت كل ما جاء من الأوامر على باب الاستحباب، وعند النظر تجد أن الأئمة يصرحون بالوجوب في كثير أو أكثر هذه الأوامر. لذلك فإن الشافعي قد نص في الرسالة ونص في الأم، والطبري يؤكد على هذه القاعدة من أكثر أئمة السلف بيانا لها، الشافعي والطبري، فإن الطبري ينقل اختلاف الفقهاء في بعض المسائل ويقول هي على الوجوب عندنا، إذ الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر الله الوجوب ما لم نجد دليلا يدل على غير ذلك. وكذلك أصل هذا ابن المنذر والأخرة، وأول من قال أن الأصل في الأوامر المتعلقة بالآداب أنها للاستحباب بعض الفقهاء المتأخرين من طبقة النووي رحمه الله وقريب من النووي في الزمن وبعده. أما السلف فبابهم واحد، أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم ما لم يوجد صارف. وليس معنى هذا أنه في كل أمر لا بد أن يكون واجبا، لا ليس كذلك، بل قد يوجد أمر ولا نجد من علمائنا من يرى الوجوب، بل يتفق علماؤنا صراحة على القول بالاستحباب فيستثنى هذا من الباب. أما أن يأتي أمر اختلف العلماء، بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى عدم الوجوب، وليس هناك دليل على عدم الوجوب، فيلزمك أن تتمسك بماذا؟ بالوجوب وكذلك النهي. فالشافعي يورد سؤال السائل، يقول أنكم يأتي الأمر فتقولون واجب، والأمر نفسه في موضع آخر ومسألة أخرى تقولون مستحب، والنهي يأتي تارة فتقولون يدل على التحريم، وفي ذات الوقت في موضع آخر يأتي نهي فتصرفونه إلى الكراهة، فهذا تناقض. وهذا تناقض لمن لم يعرف طرق ومسالك أهل العلم، فإن أهل العلم يحملون الأمر على الوجوب ما لم يصرفه صارف، وهذا الصارف تارة قول وتارة فعل. وقد ضربت لكم من قريب مثالا أن العلماء الذين قالوا بعدم وجوب أن يجلس المأمومون صرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة ماذا؟ بقرينة الفعل. أوضح منه ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنع، أنك تصلي الصلوات بوضوء واحد. فقال: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. إذن لماذا عمدا فعله؟ لو أننا خلينا إلى أمر ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، فهل هذه الآية تتجه على المحدث وغيره أم لا تتجه باعتبار لفظها؟ تتجه. يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن سواء كنت متوضئا أو غير متوضئ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فلو أننا خلينا إلى كتاب الله فكان من الممكن أن يقول قائل بأن كل قائم للصلاة يجب عليه الوضوء سواء كان محدثا أو لم يكن. فلما جاء بيان السنة عمدا فعلته يا عمر، استدللنا على أن هذه الآية تشمل المحدث وغير المحدث، إلا أنها في المحدث على الوجوب وفي غير المحدث على الاستحباب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله يصرف أمره، والصحابة ينظرون إلى فعله وأمره. لذلك اكتفى لما فتح مكة اكتفى بأن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، لأنه يعلم أن أصحابه سيعتبرون دلالة فعله ولن يلغوا اعتبارها، تماما كما حصل في مسألة الوصال. فقال: عمدا فعلته يا عمر. إذن فالقاعدة السلفية هي أن الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، ما لم يصرفها صارف إلى الاستحباب، وأن الأصل في النواهي ما نهى الله عنه ورسوله، الأصل في ذلك التحريم، ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة. فإن قلت: فهل يتصور أمر أو نهي يصرفه العلماء وليس له دليل صارف؟ الجواب: لا، هذا لا يتصور، ولكن الذي دل عليه الكتاب والسنة أن أهل العلم في استنباطهم الذي يكون حجة يلزمك اتباعهم فيه. فإذا اتفق العلماء: هذا الأمر للاستحباب، هذا النهي للكراهة التنزيهية وليس للتحريم، فلا تشمخ وتقول: بل أبقي الأمر على الوجوب وأبقي النهي على التحريم، وأنت لا سلف لك، بل العلماء يصرحون بعدم الوجوب لا يختلفون في ذلك، ويصرحون بالكراهة للتحريم لا يختلفون في ذلك في هذه المسألة المفترضة، فكان من الواجب أن تسلك سبيله. أما إذا جاء أمر ولم يتفق العلماء على صرفه ولم تعلم لهم فيه قولا، فإن الأصل أن تبقي الأمر على وجوبه وأن تبقي النهي على التحريم، كما بين ذلك العلامة ابن القيم في باب الأمر والنهي في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. أنصحوا إخواني الذين قطعوا شوطا في الطلب أن يرجعوا إلى هذا الكتاب. إذن فلا إشكال في تصرف العلماء، تارة يصرفون الأمر للاستحباب بدلالة، وتارة يصرفون النهي إلى الكراهة بدلالة، فإذا فقدت الدلالة فالأصل إبقاء الأمر والنهي على ما هما عليه. فإذا اتفق العلماء فلا سبيل لك إلا أن تتبعهم ما داموا يصرحون بذلك. قال الشافعي رحمه الله: وأخرى فيها نهي لرسول الله، فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم. رحمك الله. ثم نجدكم، هذا القائل يسأل الشافعي، ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض، يعني تأتون وتحتجون بدليل وتدعون غيره، مع أنه يلزمكم اتباع كلا الدليلين، وهذا له صور، وهو باب الترجيح بأن يترك العالم الدليل لما هو أقوى منه. ودائما أضرب لكم هذا المثال، وهو حين سئل الإمام أحمد عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود الصحاح والألباني وغيره، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فقال أحمد: إيش هذا؟ أو أيش هذا؟ قد قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، أو كان يصوم شعبان إلا قليلا، أخرجه في الصحيحين. ماذا يقصد الإمام أحمد؟ أن هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والعلاء بن عبد الرحمن كان أحمد يلمزه، فحينئذ لا يقوى أن يحتج بهذا على ترك ما هو أصح منه، وهو حديث عائشة. وهذه طريقة الأئمة إذا ضاق باب الجمع، إذا ضاق باب الجمع سلكوا مسلك الترجيح. حينئذ يعبر علماء الأصول عن هذا المسلك باب الترجيح بين الأدلة، باب الترجيح بين الأدلة. وكما ذكرت أن باب الجمع بين الأدلة باب واسع، كذلك باب الترجيح باب واسع أيضا. لذلك يقول العلماء، علماء الأصول، الأصل الجمع بين الأدلة، فإذا ضاق الجمع ولم يمكن يصار إلى الترجيح. فمن ذلك مثلا حديث صحيح مع حديث أصح منه، وحديث حسن مع حديث صحيح، وحديث حسن لغيره مع حديث حسن لذاته، وحديث ثقة مع حديث ثبت، إلى غير ذلك من أسباب الترجيح الكثيرة التي تدرك بالممارسة. ولكن لا يسلك إلى باب الترجيح ما أمكن الجمع، فإذا ضاق الجمع سلك مسلك الترجيح. قال الشافعي: ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ وهذا باب القياس الذي يعبر عنه علماء الأصول بقولهم القياس المعتبر والقياس الفاسد. وقد كنت لخصت لكم معنى القياس بجملة، فقلت أن القياس عند علماء الأصول إلحاق مسكوت عنه بمنطوق بجامع علة جامعة، إلحاق مسكوت بمنطوق لعلة جامعة بينهما، هذا هو القياس. فمتى علق الشرع الحكم في أمر بعلة ألحقنا به نظائره مما وجدت فيه العلة عينه، لكن تأتي في بعض المواضع وتلغى العلة. إيضاحه، درسنا سويا ولله الحمد والمنة كتاب البيوع وأبواب الربا في الدرر، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا فيما دون 5 أوسق، وسئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبث؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. إذن لا يجوز أن تبيع الرطب بالتمر، لأن التمر بالتمر من الربويات الستة اللي هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة. شوف الآن ينفعك فقهك في فهم الأصول، الذهب بالذهب، فضة بالفضة، ملح بالملح، البر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد، يدا بيد، فمن زاد أو استوى أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. إذن هذه الأصناف الربوية الستة لا يجوز أن تبيعها إلا بمثلها، بأن لا يجوز أن تبيعها بمثلها إلا يدا بيد ومثلا بمثل. ما ينفع تروح تبيع صاع رطب بصاعين تمر، لا يجوز، لا يجوز أن تبيع صاع تمر بصاعين من نوع آخر، بلح أحمر ببلح أصفر، التمر بالتمر والذهب بالذهب، تمام؟ طيب، إلا أنه أرخص في العرايا. العرايا ها نختبركم ولا طال عهدكم، هاتوا، ما هي العرايا التي رخص فيها في 5 أوسق؟ وما هم أو وما هي 5 أوسق؟ يلا يا أولاد اشتغل يا ابني. أن يأتي صاحب النخل، تمام، جيد جيد، بارك الله فيك. يعني أن يباع الرطب بالتمر، فالرطب على رؤوس النخل، لأنه الأول يطلع الرطب ولما ييبس يتحول إلى تمر، فأنا أشتهي الرطب وأنا ما عندي رطب، فأعطيك تمرا ونقدر الرطب هذا إذا يبس يعادل كم من التمر؟ يعادل 5 أوسق، يعادل 4 أوسق، فآخذ منك رطبك وأعطيك تمرا. إذن ماذا فعلت؟ بعت تمرا برطب. علة الربا قائمة أم لا؟ قائمة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ماذا قال؟ أينقص الرطب إذا يبث؟ إذن الأصل أن لا يباع لعلة النقصان. طيب، هل أنت تحققت الآن من المساواة إذا يبث أم قدرت وخرصت؟ لذلك هم سموها العرايا تخرص، يعني تقدر، يخرصون يظنون. فيأتي الرجل الخبير يقول هذا الرطب إذا يبث يأتي 4 أوسق، فحينئذ أنا أعطيك 4 أوسق من التمر وآخذ الإيه؟ الرطب وآكله. فالنبي نهى عن بيع الرطب بالتمر، ما علة المنع؟ طيب في الخمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق العلة موجودة؟ موجودة، فلماذا لا تحرك؟ أحسنت، للنص، لأن النص استثنى هذه الحالة، فصارت العلة فيما استثنى النص معتبرة أم ملغاة؟ الحمد لله، مش عايز أشد عليه، كلها أسبوع وسيبك. طيب، فصارت العلة ملغاة لا اعتبار بها في حدود ماذا؟ الخمسة أوسق، دون خمسة أوسق، تمام؟ فإن أردت أن تزيد على خمسة أوسق رجعت الإيه؟ رجعت العلة، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا في العراية فيما دون خمسة أوسق. إذن دون خمسة أوسق ألغيت العلة وجاز لك بيع التمر بالرطب، فإن وصل إلى خمسة أوسق أو زاد على اختلاف الفقهاء في المسألة، فإن زاد على الخمسة أوسق رجعت الإيه؟ إذن العلة هي اعتبرها الشارع في موضع وألغاها في موضع. إذن يقول هذا الذي يعترض على الشافعي يقول له ماذا؟ يقول ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه. نقول نعم، إذا كانت العلة معتبرة ولم يلغها الشرع فإننا نقيس عليها، فإذا ألغى اعتبارها الشرع صار قياس فاسد الاعتبار، وإليه الإشارة بقوله وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، وإليه الإشارة بقولهم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذن القياس الصحيح هو إلحاق مسكوت بمنطوق بجامع علة مشتركة، والقياس الفاسد إلحاق مسكوت بمنطوق ألغى الشارع فيه العلة. حسن، إذن فلا إشكال، فالقياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، فالصحيح ما دل الشرع على علته، والفاسد ما دل الشرع على ماذا؟ على إلغاء العلة فيه. قال ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون بعد، فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه. يعني تتركون حديثا صحيح الإسناد وتأخذون بحديث صحيح أقل صحة من الأول، لماذا؟ لاعتبارات، للقرائن الدالة على عدم اعتبار الأصح. يعني كيف يترك الأصح ويؤخذ بالأضعف؟ أي إذا جاءك حديث صحيح فإنك تحتج به، وإذا جاءك حديث حسن فإنك تحتج به، فإذا جاءك صحيح عارض أصح منه ماذا تفعل؟ ترجح الأصح مع أنك تحتج بالحديث الحسن. أعيد مرة أخرى، إذا جاءك حديث صحيح احتججت به، وإذا جاءك حديث حسن احتججت به، فإذا عارض الصحيح أصح منه ولم يعارض الحسن أحسن منه، فإنك حينئذ تترك ماذا؟ الصحيح لوجود قرينة أوجبت عليك الترك، وهي أنه عارض ما هو أصح، مع أن ذاك الحسن تحتج به لأنه لا يوجد ما يعارضه مما هو أحسن منه. هذا باب من الأبواب. باب آخر، أن تترك الأصح لأنه منسوخ وتذهب إلى الصحيح. لذلك اختلف الأصوليون هل يصح النسخ بما هو صحيح ينسخ أصح. اختلف الأصوليون على قولين. قال بعض الأصوليين لا يجوز أن ينسخ الصحيح ما هو أصح، وقال كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وعليه جرى عمل الأئمة أن الصحيح متى ثبت وفيه الدلالة الصريحة على النسخ فإنه ينسخ ما هو أصح منه. إلى هنا انتهى اعتراض أو استشكال السائل الذي عبر عنه الشافعي فقال قال لي قائل فإنا نجد. سيبدأ الشافعي الآن يفصل. فلماذا نحن سبقنا الشافعي في التفصيل، وسيعود الشافعي ليفصل بتفصيل أجل وأعظم وأحسن من تفصيلنا؟ الجواب ليسهل عليك أن تدرك كلام الشافعي الذي سيأتي. اقرأ يا عبد الرحمن. قال الشافعي، عد صوتك. قال الشافعي فقلت له كل ما سن رسول الله مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله وفي الجملة بالتبيين عن الله. فإن كان نصا يوافق نصا فهذا من موافقة النص للنص، وإن كان نصا من السنة يفسر مجملا من القرآن فهو من باب الجملة بالتبيين عن الله، حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام مراد الله في هذا. نعم. والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة. بديهي أن التفاصيل تكون أكثر من الجملة. الجملة ولله على الناس حج البيت، تفاصيل أحكام الحج أكثر بكثير من هذا النص المجمل في الحج. وأقيموا الصلاة، تفاصيل أحكام الصلاة أكثر بكثير من مجرد أن تعلم أن الصلاة واجبة. وآتوا الزكاة، تفاصيل أحكام الزكاة. هكذا يقول الشافعي، والتبيين المفصل يكون أكثر تفسيرا من الجملة. هذا بالاستقراء. نعم. وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. فإذا جاءت السنة في شيء ليس موجودا أصلا في القرآن فالنبي يقول ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. نعم. وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره، وكذلك سنة رسول الله تنسخ بسنته. يقول هذا ما في إشكال، كما أن في القرآن الناسخ والمنسوخ كذلك في السنة الناسخ والمنسوخ، فلا إشكال في هذا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. قال وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفت. أي ذكرت له في المناظرة بعض ما تقدم في كتاب الرسالة مما سبق بيانه. فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. هنا يؤصل قاعدة عظيمة، وهي أنه من المحال أن يحصل التعارض، لكن هذا الاختلاف هو بالنسبة لنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. ورسول الله عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص. فتأتي أنت وعندك نصان كلاهما عام فتقول هذا تعارض عمومين، وفي الحقيقة أن العرب قد تطلق لفظ العموم تريد به الخصوص، فأنت الآن تراه عاما معارضا لعام فتقع في إشكال. طيب مثل، النبي قال ليس من الصيام ليس من البر الصوم في السفر، إذا خليت إلى اللفظ عن أي نوع من أنواع الصيام يتكلم الذي ليس من البر؟ أي صيام؟ فإذا خليت إلى اللفظ فإنك تقول أي صوم في السفر ليس من البر، لأن اللفظ أنتوا لما تساعدوني أنا بفرح، بحس أنني لا أثقل أذهانكم، ها، لأن اللفظ عام إذ لم يخص سفرا من سفر فظننته عاما، إذ خرج اللفظ مخرج العام. طيب ارجع إلى السبب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل فوجده قد ظلل بكساء وأنه اشتد عليه وإلى آخره، فلما رآه قال ليس من البر الصوم في السفر، فأتى باللفظ العام على ماذا؟ على مناسبة قائمة، فعلم السامعون أن البر الذي ليس هو في الصوم إنما هو صوم ماذا؟ الصوم عبيط. على فكرة أنا في الكويت بقول عبيط يعني عادي، يعني ما هو اسمه الأشرطة بتاعت الكويت زي ما أنا، وبعدين براضيهم، شوف بقى لما مصري يقول كويتي عبيط. طيب نقول المناسبة كافية، فإن السامع علم أن النبي يقصد ليس من البر الصوم، الصوم الذي يدخل عليك الضرر والحرج. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ماذا فعل؟ قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا مفطر، ما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني هل النبي يصوم ويأتي بما ليس ببر؟ إذن فأنت الآن ظننت اللفظ عاما وهو في الحقيقة عام أريد به الخصوص، فيأتي الدليلان عام عام، فتقول تعارض عمومين فتحتاج تقول مشكلة، هذا تعارض لكنك لم تدرك مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أحدهما عاما حقيقيا والآخر عاما إضافيا، هذا سبق أن أشرت إليه. قال الشافعي أعد، فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص، مثل ليس من البر الصوم في السفر، عام أريد به الخاص. نعم، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا. نعم، ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة. طيب نقف عند قوله ويسأل عن الشيء، ومن باب الفائدة وأبواب أخرى غدا سنكمل هذا المبحث، مبحث الرسالة للشافعي، حتى لا أفطر إذا حصل شيء أن أعيد مرة أخرى، فأكمل هذا المبحث غدا إن شاء الله. طيب حد له سؤال في الباب؟ تفضل. ما حضرت دروس الفقه أليس كذلك؟ قل بلى. بس خلاص ارجع للأشرطة. غيره دقيقة بس، يا ربي يرضى عليه. فين السائل؟ تفضل. حديثان صحيحان تعارضا، جاء عالم ورجح بينهم. جيد. الحديث الثاني ليس الراجح بالنسبه للعالم، هذا يبقى صحيح؟ نعم، ما في اشكال، يكون صحيحا ويقول اسناده صحيح، ولكنه ترك العمل بالصحيح لما هو اصح منه، اي ان ترك العمل لا يستلزم ضعف الحديث، ايضاحه المنسوخ صحيح ام لا، فترك العمل لا يستلزم ان يصير ضعيفا. واضح؟ نعم، تفضل. لا اللي بعديك، تفضل. على فلو كان اكثرهم على انه للاستحباب وقليل منهم يقول على انه للوجوب. الاصل في امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمل على الوجوب، والاصل في النهي ان يحمل على التحريم، الا ان يتفق، وهذا ذكرت ان يتفق، وقلت في الكلام فان قال بوجوبه وان قال بالتحريم بعضهم فهذا هو الاصل. فهمتني؟ نعم تفضل محمد. نعم لا لم يمر علي مثل هذا عن الأئمة، أقصد أئمة السلف، لكن هذه مسألة عند علماء الأصول مقررة فيها خلاف، وعند الفقهاء وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. أما عن الطبقة الأولى الأحمد ونظراء أحمد لم أقف لهم فيما أحاط علمي على عدم نسخ الأصح بالصحيح. واضح؟ نعم والله أعلم. تفضل. هناك فرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث. مختلف الحديث هو عينه مشكل الحديث، لكن مشكل الحديث أحيانا يراد به الحديث الواحد الذي لم يفهم مراده، ويستشكل على السامع والناظر دلالته. مختلف الحديث لابد من وجود حديثين متعارضين في الظاهر، لكن مشكل الحديث هو الأول، ويزيد عليه أنهم يدخلون في الحديث الواحد نفسه الذي يشكل على الناظر دلالته. واضح الفرق؟ نعم تفضل. رحمة الله عليه ابن عثيمين إمام ما نشك. ابن عثيمين يقول مثلا إذا لبستم فابدأوا بميامنكم، يقول هذا أمر إرشاد وأدب، ليس تعبدا، ما هو صلاة، ما هو صيام، ما هو حج، يعني ليس أمرا في عبادة، لكن أمر أدب، كيف تلبس ثوبك. فابن عثيمين يقول ما كان من الآداب ليس عبادة لذاتها كالصلاة والصوم ونحوه، هو عنده يقول هذا محمول على الاستحباب. واضح؟ وهذا كلام باطل كما ذكر مع جلالة ابن عثيمين، ولا نجامل أحدا في دين الله. واضح؟ نعم. وإنما نبهت وأكد لأن بعض أشياخنا من المنتسبين إلى السنة والرافعين للوائها يتبنى هذا القول، وهذا قول محدث ليس من أقوال السلف فيما أحاط به علمي. نعم تفضل. هذا باب يستدعي مني أن أبين لماذا أهل البدع اخترعوا هذه القاعدة، فلو فتحت هذا الباب لن أوفيه حقه لأنني في باب آخر الآن، لكن هذا سؤال مهم، ولا يحمل كلام مجمل على مفصل إلا نصوص الوحيين. واضح؟ أما أن يأتي العالم ويقال يحمل كلام المجمل على المفصل، أو يكون في كلام العالم ناسخ ومنسوخ، هذه القواعد لم يعرفها السلف. أما التفصيل فلا أستطيع الآن أن أخوض فيه، لأنه يستلزم مني إيضاحا كافيا شافيا لمثل هذه الشبهة. تفضل. بين ماذا وماذا؟ ماله؟ الحديث الأول نهى لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض. أين الحديث المعارض له؟ ضعيف، سنده ضعيف، أو الصواب فيه الضعف. تفضل. أنت سألت؟ لا. أيوه تفضل. إذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن شيء ثم جاء فعله بما يرده، مثل نهى رسول الله أن يتصل الرجل بفضل المرأة، وجاء جيد، سؤال جيد وسيأتي معنا، سؤال جيد وسيأتي معنا. طيب غدا إن شاء الله عندنا الأصل، كان عندنا البخاري والتقريب، هنرجئ التقريب وهيكون معنا غدا الرسالة والبخاري. هنلغي التقريب غدا حتى أتمم هذا البحث. غدا سيكون معنا بدل التقريب ماذا؟ الرسالة والبخاري. وفقكم الله.